آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. أنصتنا وإياكم خاشعين أيها الكرام لهذه الحصة المباركة من الذكر الحكيم، والتي اشتملت على قراءة سورة المجادلة أو المجادلة بصوت فضيلة القارئ عبد الكريم بودقيق. فاللهم لك الحمد على ما فلقت لنا من الإصباح، ومتعتنا به من ضوء النهار، ونصرتنا من مطالب الأوقات، ووقيتنا فيه من طوارق لافات. أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بجملتها لك، سماؤها وأرضها وما ثبت في كل واحد منهما ساكنه ومتحركه، وما علا في الهواء وما كنا تحت الثرى. أصبحنا في قبضتك، تضمنا مشيئتك، ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت. وهذا يوم جديد وهو علينا شاهد عتيد، فاللهم ارزقنا حسن مصاحبته، اللهم ارزقنا حسن مصاحبته، وعصمنا من سوء مفارقته، وأجزل لنا فيه الحسنات، وأخلنا فيه من السيئات، واملأ لنا ما بين طرفيه حمدا وشكرا وأجرا وذخرا وفضلا وإحسانا يا رب العالمين. يا رسول الله، يا ومريض مع العلم والعلماء. أيها الكرام، وصلنا وإياكم لثالث فقرة ضمن حلقة اليوم من برنامج قبل الظهيرة. إذن وصلنا لفقرة مع العلم والعلماء، ونستضيف لكم فضيلة الأستاذ حسن ناصر عثمان، عضو بالمجلس العلمي المحلي للعيون. سيدي الكريم، مرحبا بك. أهلا وسهلا، وشكرا لك الأستاذ الفاضلة. مرحبا إيمان. مرحبا سيدي الكريم. إذن اليوم إن شاء الله اختارينا الحديث عن الموضوع الخاص بشقاق وكذا نزاع بين الزوجين، يعني الأسباب ديالو وكذلك الآثار ديالو والعلاج منها. فسيدي الكريم، هل لكم أن تقدموا لنا يعني تعريفا أوليا خاص بالشقاق، ماذا نقصد به؟ قبل تسمحيني شوية، قبل ما نقدم شيء على الشقاق، لابد أن ننبه إلى مسألة أساسية تتعلق بالأسرة. أكيد الأسرة بصفة عامة. نعم. لأن الأسرة هي عطاء وهي خدمة. نعم. وهي بذل للطاقة وهي حبس طرف على طرف آخر، يعني طرفين كلهم يحبس نفسه على الآخر. نعم. من أجل تقديم الخدمات الإيجابية له، من أجل إسعاده. نعم. ومن أجل تكوين نواة تبني المجتمع المستقبلي وتضمن لنا استمرار مجتمع واعد وحسن. ولهذا كان التعريف اللي أعطت مدونة الأسرة للزواج. نعم. كان تعريف متقدم جدا. نعم. وكذلك نقصد أستاذ الفاضل يعني تضحية والإنصات والصبر. نعم. صحيح. صحيح. هذه يعني تعريف مدونة الأسرة مثلا فخلاصته لأنه ميثاق تراض وترابط شرعيين بين رجل وامرأة. وهذا معناه بأنه إذا عدم التراضي وإذا فقد هذا التراضي والتعايش ما بين الاثنين، إذا عدمت المودة والرحمة التي أشار إليها القرآن الكريم، فمعنى ذلك بأنه هذا لم يعد زواجا. وربما علماءنا الأجلاء الفضلاء من سلفنا الصالح ومن أيضا المعاصرين أطال الله في أعمارنا وأعماركم وأعمارهم جميعا إن شاء الله، هم أيضا أعطاونا الكثير من توضيحات على هذا الجانب. مثلا ابن العربي المشهور القرطبي المعافري دفين فاس صاحب أحكام القرآن المشهور، هو يعطينا تعريف أيضا بأنه الزواج الرضا أساسي فيه واستمراره، الرضا بين الزوجين. يقول مثلا فإن قيل ظهر الظلم من الزوج أو الزوجة فظهور الظلم لا ينافي النكاح، بل يؤخذ من الظالم حق المظلوم ويبقى العقد. قلنا اسمعوا هذه، قلنا ونسطر عليها ونحاول ما يمكن ننتبه لهذه الاجتهادات المتقدمة اللي هي موجودة كانت عند علماءنا، وعلماءنا الآن يحاولوا أيضا يطوروها ويبلغوها يبنوا عليها. قال قلنا هذا نظر قاصر يتصور في عقود الأموال، فأما عقود الأبدان فلا تتم إلا بالاتفاق والتآلف وحسن التعاشر. إذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه وكانت المصلحة في الفرقة. وهذا معناه يجي من هنا علاج الطلاق. والمعروف بأن الدواء من حيث هو دائما فيه مرارة، دائما فيه تأثير على الإنسان، فيه ما يسمى بالآثار الجانبية اللي يسمونها الأطباء، الدواء اللي يعطوه الإنسان تكون فيه آثار جانبية. أيضا كذلك الطلاق فيه آثار جانبية، هو حل، والحل ليس شؤما أبدا ولا لؤما، لأنه كيجي كي وآخر الدواء الكي. نشوف بأن لم يعد هنالك إمكانية لاستمرار هذا الزواج، يجي الطلاق. الطلاق بالشقاق اللي احنا هو موضوعنا والنزاع، هذا مستجد أيضا من مستجدات الاجتهادات التي بناها علماء المغرب جزاهم الله خيرا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الاجتهادات التي تقدمتهم سبقتهم عند العلماء السابقين. فهو مثلا مستجد شرعي، ولهذا نلقاه فيه الكثير من الكتابات، ونلقاه حتى الاجتهادات القانونية فيها شوي من الخلافات أيضا، لكن هو الأساسي فيه هو أنه مكتسب الأسرة حينما يعجز الأشخاص المكونون لهذه الأسرة عن الاستمرار، حينما يحيف أحدهما على الآخر يلحق الظلم بجانب من الجانبين، يصل الإكراه، والإكراه معروف بأنه خلاف الرضا، ومعروف بأن الإكراه يأتي على حمل الآخر على فعل ما لا يرضى، إما بالوعيد وإما بيأخذ منه التزام قسري، السيف بزز منه على إتيان ما يكره طبعا أو شرعا أو وضعا ما لا ترغب فيه النفس. حينما يصل لحد هذا الجانب من الإكراه، هذا الجانب من عدم القبول بالآخر لأن صار ظله ثقيلا، لم تعد إمكانية التعايش موجودة، كيجي طلاق الشقاق، وهو كما أسلفت مكتسب شرعي أقرت مدونة الأسرة ويأتي بأنه سمح للزوجين أو أحدهما بإنهاء العلاقة الزوجية دون إعطاء أسباب ظاهرة. نعم. لا ما يأكد أنا دارت لي ولا هو دار لي ولا لا. نعم. الاكتفاء بالدعاء وجود خلاف قوي مستحكم بين الطرفين لا يمكن علاجه. نعم. إذا أستاذ فاضل بالنسبة للنزاع بين الزوجين يعني عموما أكيد عنده أسباب كثيرة وكذلك عنده آثار كذلك بارزة، فهلكم أن تقربون من بعض الآثار كذلك لهذا النزاع؟ ربما من أول أسباب النزاع هو عندنا مثل دارج مشهور يقولوا بأن زواج ليلة تدبير عام. أكيد هذا التدبير ديال العام احنا في الغالب صرفناه للجانب المادي اكثر من الجانب المعنوي. ومن ثم ابتعدنا عن ما يسمى بالكفاءة. كفاءة بين الزوجين اللي الفقهاء افردوا لها ابواب كبيرة جدا في الفقه، وهي فيها نوع من الاطلاع على الاخر، معرفة محيطه الاجتماعي العائلي الاسري، معرفة تفكيره، تدبيره هو من نفسه للحياة. لأنه كما لا يخفاك سيدتي الفاضلة بأن الزواج هو يتم بين شخصين، ولكن في ذات الوقت هو بين عائلتين وبين أسرتين وبين مجتمعين قد يكون مختلفين. أكيد. نعم. إذن هذه الفرصة هذه يعني معرفة الآخر معرفة كاملة. نعم. والكشف عن الأوراق الحقيقية للآخر هذه لا تتم في الغالب لا تتم في فترة الخطوبة. نعم. وبالتالي لا يتم التعرف على الآخر بما فيه حتى يكون الزواج. ولهذا جاء تعبير القرآن بأن الزوجين كلاهما لباس للآخر بليغ جدا، لأن اللباس هو يسترنا ظاهرا ولكنه في نفس الوقت يعرف جسدنا، كأنه يستطلع مجاسنا، يستطلع النبضات الموجودة في القلب، يستطلع حتى المسام الموجودة عندنا. ومن ثم حينما يتزوج الزوج بالزوجة كلاهما يكتشف العيوب الباطنة للآخر. إذا هما استطاع بأن يتجاوزها يعالجها، يعني كمل لله عز وجل وما كاينش خلق كامل أبدا، هنا كيمكننا نقولوا بأن مرة تجاوزوا ذاك الجانب الأول ديال الكفاءة اللي قلنا تجاوزوا استطاعوا يعني يعيشوا فيه. لكن كيبقى جانب آخر هو الطبع. ذلك الجانب اللي كيكون فيه لما كيكون الرجل يريد أن يتزوج، الشاب يريد أن يقبل على الزواج وكذلك الشابة تريد أن تقبل على الزواج، كلاهما يحاول ما أمكن أن يخفي قساوة طبعه أو لؤمه أو بخله أو جميع السلبيات الموجودة في الخلق يحاول أن يخفيها، لكن الجرف التاشة نعم يخفيها على الآخر فعلا. نعم. لكن الجرف التاشة فكيف بجوار أهله يعيشون في بيت واحد وينامون في سرير واحد؟ إذن أستاذي حتى التوجه إلى بغوا يصابوا شهادة غالية يقومون بعمل معين يفكروا في تفكير سوي واحد. نعم. متفق عليه. نعم. إذن في رأيكم أستاذي الفاضل يعني ما هو العلاج اللي ممكن نقدمه يعني كنصائح يعني توجيهية منكم وتحسيسية لفائدة يعني الأزواج عموما اللي كيف ما ذكرتي اللي كيوقفوا على هذا المشكل الخاص بالنزاع اللي كيكون يعني قائم بين الزوجين عموما باختصار لو سمحتم؟ نعم. واخا إذا سمحتي لي قبل كاين واحد نقطة أساسية هو بأن الزوجين نعم كل واحد فيهم ما كيشعرش بالتحول ديال الآخر. والتحول هو مسألة طبيعية جدا، طبيعية أولا في ظروف العمل، طبيعية في ظروف السن وقدم في السن، طبيعية في العلاقات الاجتماعية المستجدة كذلك مع يعني الأبناء وكذلك على حسب الفئات العمرية ديال وليداتهم مثلا. تماما. نعم. تماما. ولهذا قال الله عز وجل قد خلقناكم أطوارا. نعم. طور كل سن في كل وقت لكي يقلوا. فيما يخص العلاج هو أولا لما كنكون احنا عندنا صدق نية. نعم. لأن هذه السفينة اللي احنا فيها نوصلها لشاطئ البر بالأمان. نعم. أنا كنقول بأنه إعلان بر الأمان ممتاز. أنا كنقول بأنه العلاج ممكن. نعم. علاش؟ لانه عندنا بزاف ديال الامثله غير شعبيه عندنا بسيطه جدا. نعم. وهي فيها تربيه بليغه جدا. كنقولوا مثلا في مثل الدارج الى سخن راس يبرد راس. نعم. ولا شك بانه ملي كيبرد الراس ويبرد الراس بجوج ويتم المراجعه يعني قابليتنا حنا للمراجعه قابليتنا للاستماع الاخر والانصات الاخر ولتلبيه رغبته ما لم تكن مجحفه بالنسبه لنا غتجعله هو ايضا يكون ايضا سامع لنا ومنصت لنا. قضيه اغلبيه الخلافات اللي كتوقع كتوقع تبعا ايضا للمثل الدارج شد لنقطع عليك. لا، البيت الزوجيه هو نوع من التكامل ونوع حتى في على اقل على الدار فيها الرحمه والموده. نعم. الموده لا يمكن ان تكون الا بالتودد. نعم. كسر الشوكه الموجوده عندي كرجل، الشوكه اكسرها لكي اتعامل مع الزوجه مع المراه. المراه ايضا هي تزيل شدة العاطفة الموجودة عندها، تحاول تخففها شوي، يعني عند العاطفة زايدة شوي تحاول تخففها شوي للتعامل أيضا معي. أنا نعرف بأن المرأة شديدة الإحساس، مرهفة الإحساس، قوية ردة الفعل، لأنها كتبغي المسيرة تكون جادة كما ينبغي. لن أصبر عليها في هذا الجانب. يعني تشوف مثلا واحد المسألة غير ما متقدة شاي وهي غضبت من أجلها وارتفع صوتها من أجلها، هذا من حقها تعبير عن عاطفتها. أيها لك رجل كتجيني مسألة غريبة. ولكن نفس البرودة اللي فيها أنا والأعصاب البرودة الأعصاب اللي تزعجها هي نتحمل على هذا الإزعاج. أنا اللي سببت برودة أعصابي. لأني لم أستطيع التفاعل معها عاطفيا. نعم. وهي لم تستطع التعامل معي عقليا. ولهذا لابد من كل واحد فينا يمشي لعند الآخر. هي تحاول أن تخفف قليلا من شدة عاطفتها للتقرب من العقل عند الرجل. الرجل أيضا يحاول أن يخفف من شدة عقله ومنطقيته للأشياء ويحاول أن يقترب من عاطفتها ليتلمس رغبتها فيلبيها لها، لأن هذا عطاء وأخذ. ويجب أن يكون كل واحد منا يفكر أولا في العطاء هل يفكر في الآخر. ولا شك بأن من كان عبدا لزوجته صارت أمة له، وكذلك من كانت أمة لزوجها صار الزوج عبدا لها. العبودية الراقي اللي هو كان يدير الإسلام كان يدير الإسلام. نعم. يعني بالنسبة لنا إحنا المسلمين أرقى وصف عندنا هو العبودية. واحد فينا يكون عبد لله عز وجل معناه بأنه تحرر من جميع الشوائب التي يمكن أن تقيده، وبالتالي سيكون يعامل الزوجة بالمودة. نعم. وبالمحبة وبالرحمة ترضى عند الله عز وجل. شكرا. نعم سيدي الكريم، بارك الله فيك، نتمنى كذلك توفيق وكذلك سداد ونجاح في علاقات يعني الأسرية والاجتماعية الجميع بإذن الله تعالى. فشكرا لكم سيدي الكريم الأستاذ الفاضل الأستاذ حسن نسيد عثمان عضو بالمجلس العامي المحلي للعيون، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة وكذلك الأمثلة يعني السديدة اللي اختارتها، فشكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة القيمة، وإلى الملتقى بحول الله في فرص مقبلة إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا. أنتم الآن جزاء. مولاي ضاقت بي الأرجاء خذ بيدي، مولاي ضاقت بي الأرجاء خذ بيدي، ما لي سواك لكشف الضر يا سندي، ما لي سواك لكشف الضر يا سندي، حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا، حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا، أمرغ الخد في الأعتاب لم أحد، أمرغ الخد في الأعتاب لم أحد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا، وقد مددت يدي منك يا خير من مدت إليه يد إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا ربي خائبة فلا تردنها يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد فبحر جودك يروي كل من يريد يا من إلى رحمته متابعات مواكبة إعلامية لأنشطة المؤسسات العلمية والدينية. نجدد الترحاب بكم أيها الكرام مباشرة عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ضمن هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجكم هذا قبل الظهيرة. إذن وصلنا للفقرة الرابعة والأخيرة ضمن حلقة اليوم من برنامج قبل الظهيرة، هي فقرة متابعات، وأستضيف لكم فيها فضيلة الأستاذ عبد اللطيف الميموني رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم سيدي قاسم. سيدي الكريم مرحبا بك. مرحبا، شكرا جزيلا لكم على الاتصال والتواصل الدائم والمثمر إن شاء الله، وشكرا للمستمعين الأفاضل. بارك الله. شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم كذلك على قبول دعوة البرنامج. إذن السيد الكريم ضمن سلسلة الندوات العلمية التي تنظمونها، يعني المجلس ينظم مجموعة من الندوات العلمية عن بعد في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا المستجد، إذن هل لكم سيد الكريم أن تقربون من يعني الخصائص والوظائف الخاصة بمركزية القيم في المجتمع، والذي يعني كان هذا هو عنوان الخاص بالندوة العلمية المنظمة مؤخرا عن بعد؟ تفضل سيدي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين. وبعد، في البداية أشكركم شكرا جزيلا على متابعة أنشطة المجالس العلمية وعلى الدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسة العديدة الهامة لتنشيط هذه البرامج لفائدة المجتمع برمته، صغارا وكبارا، تلاميذ وتلميذات وسكانا وجماعات وكل ما من يقيم في هذا الوطن الحبيب. فيما يخص هذه الندوة التي نظمت يوم السبت الفارط، كانت تحت عنوان مركزية منظومة القيام في المجتمع، الخصائص والوظائف. مركز يعني القيام، حينما تطلق هذه المفردة لكي يتابعنا المستمع الكريم أينما كان، حينما تطلق هذه المفردة القيمة أو القيم فيقصد بها الأخلاق. جاء في القرآن الكريم لفظ الأخلاق، الخلق أو الأخلاق، يعني بمعنى التصرفات النبيلة الفاضلة التي يقوم بها الفرد والمجتمع وعلى حد سواء. ومحوشنا أستاذي للحديث عن هذا الموضوع الخاص بالأخلاق وكذلك التخلق بالأخلاق الحميدة والقيم النبيلة. إن شاء الله بإذن الله. إذن القيم هي معنى الأخلاق، والأخلاق بطبيعة الحال كيفما كانت هي بصفة عامة، الأخلاق والأخلاق سواء كانت حسنة أو قبيحة سيئة، ولذلك هناك محاسن الأخلاق ومكارمها لتحسينها، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. بمعنى أن كانت هناك أخلاق لكن ليست صالحة وليست من المكارم، ولذلك كانت مساوئ، مثلا خلق الكذب والزور والغيبة والنميمة والبهتان وكل ما يتعلق بهذه المسألة، فهي منبوذة طبعا كما هي منبوذة شرعا، ولكن هنا نحن نتحدث عن الأخلاق التي هي بمكارمها ومنطلقها القرآن الكريم. ولذلك قال علماؤنا القرآن الكريم هو دستور الأخلاق، دستور الأخلاق، لأن القرآن الكريم جمع الصغيرة والكبيرة في تصرفات الناس وبين محاسنها ووضحها للناس. وقال الله تبارك وتعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما كان القرآن الكريم هو منطلق هذه الأخلاق، كان من الواجب على علينا نحن في المجالس العلمية ومعنا كل فاعلين في هذا الحقل يتعاونوا معنا أن ندعو إلى تلاوته وتدبر آياته والعمل بمقتضياته وحفظ ما تيسر منه والدعوة إليه، لأن هذه الحقوق تتعلق بالقرآن الكريم الخمسة. ولذلك كان في الحديث النبوي الشريف والقرآن طرف من الحديث هذا: والقرآن حجة لك أو عليك. وكما قال تعالى: فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولذلك الله تعالى اسمه نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزل الله تعالى عليه هذا الدستور الكريم القرآن العظيم كان يصحح الأفهام المغلوطة والمفاهيم الخاطئة والتصرفات المشينة في مجتمع الذي يعتبر كان مجتمعا جاهليا قبل الإسلام. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يصحح هذه المفاهيم مدتان يعني 13 سنة فقط في مكان مكرر. بعد ذلك انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى وضع هذه الأسس المتعلقة بدستور المدينة المنورة. فكان الهدف من الندوة، نرجع إليها، كان الهدف منها الإسهام في بلورة خطاب علمي يتفاعل مع الثوابت والهوية المغربية وبيان تصور الدين وشريعة الإسلام السمحة للقيام مع الاستفادة من تجارب المشترك الإنساني في هذا المجال. هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة للغاية، وهي أن تفاعلا مع الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. أنا أن الأخلاق مكارم الأخلاق كانت ولا زالت في المجتمعات في البشرية كلها. لماذا؟ لأن الأخلاق الفاضلة أو مكارمها هي من نابعة من الوجدان الإنساني، من النفس الإنسانية التي هي اللوامة، لومك على فعل الشر. يعني أن الإنسان العاقل ناضج ينبذ تصرفات المشينة، ينبذها. فلذلك كان الحديث النبوي يبين بأن الإنسانية عموما، الإنسانية لها قيم تتمسك بها، لها قيمها. فنحن في شريعة الإسلام نثمن هذه الأشياء المشتركة بيننا كيفما كانت ديانات هذه البشرية، كيفما كانت بضائعها، كيفما كانت لغاتها، لا يهمنا ذلك. الذي يهمنا أن هذه القيم السامية والنبيلة هي داخلة في المشترك الإنسان. نعطي مثالا بسيطا في هذا. حينما نظمت قوانين السير، قوانين السير في الدول الأوروبية، درس فقهاؤنا هذا القانون فتبين لهم أن هذا القانون هذا هو مشترك بيننا جميعا نتعاون عليه لأنه في صالح البشرية. نقيس على هذا كل ما يتعلق بالقيم التربوية والتي هي لا تتعارض مع مبادئنا في شريعة الإسلام لنسمينها ولنتعاون عليها. ولذلك نحن بينا في هذه من خلال هذه الندوة ومن خلال مداخلات السادة الأساتذة الفاضل من خلال مختلف توجهاتهم ومشاربهم. هناك من له تخصص سوسيولوجي، هناك من له تخصص في علم النفس التربوي، هناك من له تخصص يعني في الشريعة وفي القانون. كانت يعني كانت ندوة فيها هذا التنوع الفكري وتقادم الأفكار، كانت الحمد لله خلفت الصدى طيبا. نعم. إذا كذلك أيضا هذه مهمة جدا خطوة تتحرك لي محاولة الوقوف على لمس بعض سلوكيات الأطفال خصوصا في زمن الحجر الصحي أو الحجر الصحي. لأن أطفالنا خضعوا للحجر الصحي تقريبا 4 شهور ما خرجوش من ديورهم، يعني نتج عن ذلك واحد ضعضعات نفسيتهم وبعض تصرفات في البيوت، ولا سيما الأطفال عندهم 12 عام حوالي 13 عام يعني مثل السلاح ما بين يعني مرحلة يعني الطفولة إلى أن يكونوا يافعين مقربين من المراهقة. كانوا الآباء والأمهات يوجدوا صعوبات كثيرة خلال هذه المدة، علاش؟ لأنهم يستقدون إلى مجموعة من من من من من الدروس في هذه المادة، مادة القيم ومادة الأخلاق. الذين كانوا يوجهون أبنائهم ويعاشرون أبنائهم ويجالسونهم في بيتهم، بل ويدرسونهم ما تيسر من من من كتاب الله، لأن القرآن الكريم أيها المستمعون الكرام والأفاضل، القرآن الكريم من مزاياه العظمى أنه فيه شفاء لما في الصدور للصغير والكبير. للصغير والكبير، الطفل ديالنا منذ احنا كبرنا في المغرب منذ قرون، الطفل قبل ما يدخل المدرسة كيدخل به للمسجد يحفظ ما في السر من القرآن. هذه كانت عادة على حدين سواء عند الملوك وعند العيان وعند العامة، وكذلك يعين يعني الأطفال على تقوية الذاكرة على تقوية الذاكرة ويعينهم على تقوية من اللسان العربي اللي هو القرآن الكريم. الطالب اللي يحفظ القرآن الكريم والأستاذة الكريمة كيكون كيحفظ قاموس كله مجلد وهو باقي صغير، ما شاء الله. نعم، واللي كيحفظ ما تيسر منه كذلك يعينه على حياته في المستقبل. اللي عنده ما تيسر من القرآن كيكون عنده راحة نفسية ملموسة. هذه مهمة جدا لأن أبنائنا المستهد النقطة هذه. بارك الله فيك، شكرا. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد اللطيف الميموني. أترك لك كلمة ختامية مختصرة بحول الله وقوته، خاصة يعني بضرورة يعني تحلي، يعني يجب أن نتحلى جميعا بالقيم وبالأخلاق في مجتمعنا حتى نتغلب على هذا النفس يعني كتكون أمارة بسوء. نعم، فهل لكم أن تتفضلوا بهذه الكلمة؟ تفضل. بالنسبة لنا نحن في المجالس العلمية نوصي في خطاباتنا وكلماتنا التوجيهية في كل وقت وحين كافة الآباء والأمهات أن يخصصوا لأبنائهم ساعة من الزمن في البيت، في البيت ساعة من الزمن في اليوم والليلة، هذه أن تخصص لدراسة ما تيسر من القرآن الكريم. أولا لنحقق هذا الهدف وهذه الغاية المرجوة في القرآن الكريم، أن نثبت أبنائنا، أن نثبت فؤاد أبنائنا وبناتنا وفلذات كبدي أولادنا على هذا القرآن العظيم. لأنهم هذو أبناء المستقبل، وأبناء المستقبل في المغرب سيكونوا متشبعين بهويتهم المغربية وثقافتهم المغربية وحبهم لوطنهم وعزهم لبلدهم ولملكهم ولشعبهم، وأنهم يعرفوا بأن هذا البلد أراه فيه خير وفيه كل ما نرجو ونصب إليه. نجتهدوا لأبنائنا أنهم علمهم حب الوطنية وحب الوطن وحب الأسلاف والأجداد والذين خلفوا لنا هذا التراث العظيم، أن نعلمه من خلال تربيتنا طبعا ومن خلال تعليم السلوك القويم، حتى نربي أبناءنا على المواطنة الصالحة، أن يكون ولدنا وأن تكون بنتنا أو مواطنة أو مواطن صالح ينفع بلده وينفع أمته وينفع مجتمعه بإذن الله تبارك وتعالى. أكيد إن شاء الله باش أن كل شيء يعني يكون كيتحلى بهذه الروح ديال المواطنة كيف ما ذكرتي أستاذي الفاضل، وأن نتحلى جميعا يعني بقيم النبيلة والأخلاق الراقية والحميدة. فشكرا جزيلا لكم سيدي الكريم الأستاذ عبد اللطيف ميموني، أنتم رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم سيدي قسم، نشكرك جزيل الشكر على هذا التدخل، بارك الله فيك، وإلى فرصة مقبلة بحول الله. شكرا على هذه المداخلة القيمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله